قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. إن شاء الله تعالى نرجع موعظة اليوم حفاظا على وقت درسنا، ليكون محلها المنبر بإذن الله رب العالمين، أي هذا المنبر غدا إن شاء الله تبارك وتعالى ووفق. فنجعل موعظة اليوم للمنبر في الغد بإذن الله رب العالمين ووفق. ونتعجل درسنا اليوم لأن بعض إخواننا قد وجه إلي بشكوى بأن وقت الدرس قد قصر شيئا ما، وحاجتنا إلى وقت أطول أكبر وأعظم. فإن شاء الله تعالى نعود سريعا إلى درسنا لما أسلفت. قال المصنف رحمه الله تعالى: الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. طبعا مسألة شرط الطهارة من النجاسة في البدن والثوب والموضع سبقت معنا في الأمس. أما في الثوب فلقوله تعالى: وثيابك طهر، ولحديث أبي سعيد الخدري من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعليه أذى، والأذى مسمى لماذا؟ للنجاسة في لغة الشارع. ومنه قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. وقد جاء تعيين الأذى في بعض الروايات كما ذكر العلامة الألباني أنه كان دما لقردة كبار، كان دما لقردة. فجاءه جبريل عليه السلام فنباه وهو في الصلاة، فخلع النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فتكلف في إخبار جبريل له ونزول جبريل بالوحي من السماء بهذا، وتكلف النبي صلى الله عليه وسلم في الحركة من خلع ماذا نعليه، هذا لا شك مما يدل على ماذا؟ على الوجوب، لأنه ما كان يتكلف في الصلاة حركة، والصلاة محل للخشوع والخشوع معنى في السكون، فما كان يتكلف حركة، والصلاة أصل فيها السكون والخشوع إلا لأجل واجب، وما كان جبريل يتكلف من السماء نزولا بوحي إلا لأجل ماذا؟ واجب. فهذان دليلان على وجوب طهارة ماذا؟ الملبس. أما طهارة البدن فلقوله عليه الصلاة والسلام رجلين قال إنهما ليعذبان، فقال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. وإذا كانت الطهارة في الثوب واجبة، أي طهارة الثوب واجبة، فطهارة البدن من باب إيه؟ من باب أولى، صح؟ لأن إذا كانت طهارة الثوب والثوب في الحكم المنفصل، فطهارة البدن ذاته من باب أولى يا طلبة العلم بدلالة ما يسمى عند الأصوليين بقياس الأول. أما طهارة المحل فلقول الله تعالى لإبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وهنا ننبه على سنة غائبة فائتة وهي مشروعية الصلاة والسلام على أنبياء الله ورسله جميعا، ونحن نقرأ في كتاب ربنا وسلام على المرسلين، ونختم صلواتنا جميعها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال، وهذا موقوف له حكم الرفع، لا يصلى إلا على نبي. فهذه ثلاثة أدلة في مشروعية الصلاة والسلام على أنبياء الله ورسله أجمعين. وفي المقابل لا تشرع الصلاة والسلام على غير نبي ولو كان صحابيا ولو كان من آل البيت. أما ما جاء من الصلاة والسلام على أصحابه أو نسائه فإنما كان ذلك تبعا للصلاة والسلام عليه، كما نقول وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، فهذا ما يثبت تبعا، ولا يلزم أن ما يثبت تبعا يثبت إيه؟ لأن القاعدة لا يثبت تبعا ما يثبت استقلالا، ولا يثبت استقلالا ما يثبت إيه؟ تبعا، واضح. وكذا لا يصلى على مثل مريم ومثل آسيا ونحوهما. لماذا؟ لأن النبوة كما نعلم جميعا لا تكون إلا في الرجال، قال رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، واضح. طيب، إذا هذه مسألتنا الأولى وجوب طهارة الطهارة من النجاسة في البدن والثوب وموضع الصلاة إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه، إذا مسألة في العفو عن يسير النجاسة، ويعفى عن يسير النجاسة على مذهب المصنف من مثل الدم لا من مثل البول والغائط، لأن البول والغائط ليس من النجاسة المعفو عنها، لأنها نجاسة مغلظة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستنزه من بوله، والاستنزاء لا يكون إلا من شيء يسير. فلما وقع العذاب عليه في يسير نجاسة البول دل ذلك على أن البول ليس من النجاسة المعفو عنه. وأما ضابط كونه يسيرا هو ما لا يفحش في العرف، لأن القاعدة أن ما لا ينضبط، أن ما لا يحد شرعا يحد عرفا. يبقى إذن المصنف قال إنما يعفى عن يسير النجاسة سواء في البدن، تمام، كما لو سال جرح رجل وهو في الصلاة، سواء مثل الرعاف يعني ينزل من الأنف، سواء كان هذا اليسير على الثوب، تمام، واضح، كما مثل الجزار أو القصار أحيانا فكوا الأمر عن وجود ماذا؟ يعني بقع دم في ثيابه، واضح؟ فقال يعفى عن اليسير. شرط اليسير أولا أن يكون اليسير بضابط العرف. يعني بضابط العرف يعني لا يفحش، يعني من يراه يقول إن هذا أمر يسير، لأن عندنا قاعدة أن ما لا يحد شرعا يحد عرفا. يعني لو تزوج رجل امرأة ولم يسمي لها مهرا ثم مات عنها فلها حق في المهر في ماذا؟ في ميراثه، صحيح؟ فبما يقضي قاضي المسلمين لها من المهر؟ والأصل أن امرأة لا تنكح إلا بمهر وجوبا، وإن كان بعض أهل العلم قد ذهب إلى أن المهر ماذا؟ إلى أن المهر شرط من شروط النكاح أو ركن من أركان، لأن الله جعل الزواج بلا مهر خصوصية لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام في مفاوضة الرجل طالبه بأقل ما يصدق عليه مسمى المال التمس له ولو خاتما من حديد، حتى لما لم يجد لم يسقط عنه المهر، وإنما أنكحه إياها بمهر ماذا؟ معنوي، وهو أن يعلمها شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى. وعليه يا طلبة العلم نقول بما يقضي لها القاضي. ولخطر ولخطورة أمر المهر، صحابي لما تزوج امرأة كما في سنن أبي داود ثم طعن في بعض الغزوات قال أشهدكم أن سهمي بخيبر هو مهرها، فأخذته فباعته بمئة ألف كما تقول الروايات. وهذا إن دلك على إيه؟ على شأن المهر. ولذلك الشرع في كتاب ربنا سبحانه وتعالى أفاض في ذكر المهر كثيرا، وقال رب العالمين في ذلك فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وقال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي فريضة، وقال بعض النحلة يعني صدقاتهن كاملة، لا تأخذوا من صدقاتهن أو من صداقهن شيئا. فالصريضا بما يقضي القاضي، إنما يقضي القاضي بما جرى عليه عرف الناس. فإذا كان عرف الناس أن المهر السائر الآن هو 10 5 140 يقضي على نحو ما يجري به العرف، كما لو جعل لها مثالا من أقربائها من بنات خالاتها بنات عمتها بنات عماتها بنات أعمامها بنات أخوالها وهكذا. إذن يا طلبة العلم ما لا يحد شرعا يحد إيه؟ هذه تنفع معك في مسألة السفر، كيف تقصر، متى تقصر الصلاة؟ إذا لا توجد نساء مسافة مسمى شرع، وعليه كل ما يسمى في أعراف الناس سفرا نقصر فيه ماذا؟ الصلاة من غير اعتبار للمسافة. يبقى إذن الضابط الأول عند المصنف أن يكون يسيرا، الضابط الثاني أن يكون من النجاسة المعفو عنها. يعني من النجاسة المعفو عنها؟ هل الشرع يعفو عن كل نجاسة ولا في نجاسة مبلظة وفي نجاسة مخففة؟ ها؟ نجاسة مخلصة كمثل دم الحي، صحيح؟ مثل البول مثل الغائط. وهناك نجاسة مخففة كمثل ماذا؟ المزي، كمثل ماذا؟ بول الغلام. لأنه في هذه النجاسات طلبنا شرعا بماذا؟ بمجرد النطح. لكن في البول والغائط طلبنا بماذا؟ بالغسل. وفي الحي طلبنا بما يزيد على الغسل من قرصه وحده ثم وسله. يبقى إذن المصنف هنا قال يعفى عن يسير الايه النجاسه، يعفى عن يسير الايه النجاسه. الشرط الثاني عنده ان تكون من النجاسه المعفو عنها، ثم ضرب مثالا بماذا؟ بالدم، واضح؟ قلت فائده، والدم من النجاسه المعفو عنها لان التحرز منه يشق، ولأن القول بنجاسته أي بنجاسة الدم محل خلاف، فكان الدم من النجاسة المعفو عنه. قلت لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اختياراته قال يعفى عن يسير النجاسة مطلقا، يعفى عن يسير النجاسة ماذا؟ مطلقا، شرط أن يشق التحرز منها، لأن المشقة توجب تخفيفا. وهو بهذا وافق المصنف في العفو عن يسير النجاسة، غير أنه خالفه في إطلاق الحكم في النجاسات كلها، ثم زاد شرطا وهو شرط مشقة التحرز منها. يعني إيه شرط مشقة التحرز منها؟ الأم ما يمكنها أن تتحرز من بول ماذا؟ طفلها الرضيع، صحيح؟ فقد أحيانا تضطر لأن تصلي أيه؟ ها؟ وهي تحمله، أليس كذلك؟ فبالتالي إذن ابن تيمية جعل شرطا في العفو عن يسير النجاسة، وهو ماذا؟ مشقة التحرز. مثلا أخواننا القصابين الذين يعملون بمهنة الجزار على القول بأن الدم نجس، أو إخواننا الجراحين الذين يعملون في المستشفيات، فمثل هؤلاء يعفى عن يسير النجاسة في حقهم لمشقة التحرز، لأن مهنته تقتضي ملابسة النجاسة على القول بأن الدم نجس. يبقى إذن ابن تيمية جعل شرطا ومشقة الاحتراز، لكن المصنف قال يعفى عنها من غير شرط مشقة الاحتراز، على شرط أن تكون من الأمر اليسير، تمام؟ يبقى إذن اتفق المصنف وشيخ الإسلام في العفو عن اليسير، غير أن شيخ الإسلام خالف في إطلاق الحكم في جميع النجاسات. وأما المصنف فجعل النجاسات قسمين، قسما يعفى عنه شرعا كنجاسة الدم أو كذا ونحو الدم، لأن هذه نجاسة مخففة شرعا، ولا يعفى عن النجاسة المغلظة شرعا، تمام، ولو كانت يسيرة. يعني امرأة صلت في ثوبها وبعد أن صلت وجدت بقعة من دم الحيض، إذ كانت هي طهرت مثلا قبل صلاتها، فعلى مذهب المصنف صلاتها باطلة. ليه؟ لأن دم الحيض ليس من النجاسة المعفوة، لكن على اختيار شيخ الإسلام صلاتها صحيحة. يبقى المسألة عملية ولا ما هي عملية؟ المسألة عملية جدا، مسألة عملية جدا، أمسك لغاية مهنه المسألة، واضح؟ يبقى إذن يا طلبة العلم، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية إنما جعل شرطا في الجميع وهو مشقة الاحتراز. لو سألك أحد ماذا تعني بقولك مشقة الاحتراز منها، مشقة الاحتراز منها وهو مثال وما في الذين تقتضي المهنة أو يقتضي الحال ملابسة النجاسة، فلا يمكنه أن يتحرز منها في كل وقت. مثال الأم التي ترضع، لأنه لا يمكن أن تتحرز من بول طفلها كل وقت، تمام. ثانيا كمثل مثلا أصحاب المهنة كالقصاب كالطبيب كنحو ذلك، واضح يا طلبة العلم؟ طيب، قلت فائدة، واليسير عفو، وهذه القاعدة مجمع عليها، وذلك لمشقة التحرز من هذا اليسير. والمشقة تجلب التيسير كما هو متقرر شرع. نضرب مثال لقاعدة اليسير عفو. لو أنت رايح تشتري كيلو أرز مثلا، فكيل الأرز لا ينفك عن وجود ماذا؟ ها؟ أحيانا حبات رمل فيه، صح ولا لا؟ مش كده؟ وأحيانا يكون في سواد كده نحو ذلك. هل يكون يلزم البائع بأن يكون الكيل صافيا لا يخالطه شيء وتنازعه في هذا؟ لا، ليس لك أن تنازعه في هذا، لأن هذا اللي يصير. لكن إذا كسر لك أن تنازعه. ولذلك عند القصابين عندهم نسبة من الدهن لابد من وجودها في اللحم، متى تنازعه؟ إذا زادت نسبة الدهن، عندئذ خرج الأمر عن ماذا؟ عن مسمى اللحم. يعني إذا كانت نسبة الدهن عالية تبلغ 50%، لك أن تنازعه، تقول لا أنا ما بشتري دهن، أنا أشتري لحما. وليسير المعفو عنه مقدر عندهم تقريبا بحوالي 100 جرام، تمام؟ يعني حتى بتروح تشتري تقول له لا أنا مش عايز أبيض، يقول لك حقك. يعني إيه حقك؟ يعني حقك إن أنت تشتري لحم، لكن هذا الأبيض لابد من وجوده بنسبة، لأنه الأمر يشق للتحرز، وما يمكنه أن ينزع هذا الأبيض عن اللحم مطلقا، لأنه لا هذا يشق. يبقى إذن يا طلبة العلم عندنا قاعدة تقول اليسير إيه؟ اليسير عفو، اليسير عفو، واضح؟ فإذا يا طلبة العلم يمكن أقول مسألة طريفة، حالة بتروح تلاقي بعض السلع يقول لك السعر مثلا 58 جنيه و15 قرش، ما في اليوم عملة بالقروش، فأنت هذا اليسير تتسامح فيه، لكن أحدهم يتزاكى يكتب لك 58 و99 قرش، عندئذ نقول اليسير في حقي أنا، إن أنت الآن تمام 99 قرش، هنا اليسير في حق، تمام؟ بمعنى إيه اليسير في حقي؟ أنا لك عندك إيه؟ قرش، يبقى إذن هذا أعفو عنه، لكن لما يكون كاتب مثلا حوالي 55 قرشا، يبقى لك أن تطالبه ب50 إيه؟ قرشا، لأن اليسير هنا في حقي هو اللي هو الخمسة إيه؟ الخمسة قروش، لكن ما يستحل 45 لأجل ماذا؟ لأجل الخمسة، هنا ما صار اليسير إيه؟ عفوا، لأن اليسير في حقي هو. واضح يا طلبة العلم؟ فالمهم القاعدة عندنا أن اليسير إيه؟ أنا اليسير عفوا، وهذه هي القاعدة التي بنى عليها هذه المسألة، وضابط اليسير هو ما يفحش في النفس. طب هل يترجح قول شيخ الإسلام أو يترجح قول المصنف رحمه الله؟ قلت الراجح، والراجح العفو عن جميع النجاسات على شرط مشقة الاحتراز منها، لعموم القاعدة أن اليسير عفو، وأن مشقة الاحتراز منها توجب العفو عن الجميع من غير تفريق. وأما الحديث لا يستنزه من بوله إنما كانت العقوبة على الاختيار، أنه لا يدفع ذلك بالاستبراء من بوله، بخلاف ما كان يسيرا يشق الاحتراز عنه منه. قال: وإن صلى عليه نجاسة لم يكن قد علم بها أو علم بها أو علمها ثم نسيها فصلاته صحيحة، وإن علمها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. مسألة في نسيان موضع النجاسة، قلت صلاته صحيحة، لحديث أبي سعيد الخدري من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعليه أذى، فجاءه جبريل عليه السلام فأخبره فخلعنا عليه صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فخلع الصحابة نعالهم تبع الحديث. قلت وفيه دلالة على وجوب طهارة الثوب من النجاسة لتكلف النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة، كما فيه دلالة على وجوب إزالتها متى علم بها. فإذا أزالها وهو في الصلاة صلى الله عليه وسلم كانت إزالتها خارج الصلاة أولى. ثالثا أو الفائدة الثالثة، وفيه أن نسيان موضع النجاسة أو أن عدم العلم بها، يعني عدم العلم والنسيان، النسيان يعني نسي أن في نجاسة على بدنه أصلا، يعني أو نسي موضعها، تمام، أو نسي موضعها، يعني يعلم أن في نجاسة وقعت لكن لم يتبين موضعها لأن ثوبه كان في بلل من الوضوء أو نحو ذلك. طب علم بهذه المسألة الثانية هي موجودة لكن لم يكن يعلم إيه، لكن الناس كانت موجودة ولكن إيه جهل موضعها، تمام، لكن هذا من صلى ولم يكن قد علم بها بعد الصلاة، تمام، تبينها فصلاته صحيحة. للحديث السابق فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأنف الصلاة وبنى على ما مضى ولم يتكلف صلى الله عليه وسلم أن يعيد هاتين الركعتين، ولإعمال الأصل الشرعي العام من رفع المؤاخذة بالنسيان، وأن المرء في حال النسيان ليس مؤاخذا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عفي عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قلت خلافا لمذهب الشافعي ومالك من وجوب إعادة الصلاة علم بها أو لم يعلم بها. الله، يبقى هذه المسألة فيها مذهبان. المذهب الأول إنه علم بها فأزالها أو لم يعلم بها فصلى على حاله فصلاته ماذا؟ صحيح. ودليلهم حديث أبي سعيد السابق، فلو كانت الصلاة باطلة لتكلف النبي عليه الصلاة والسلام إعادة ماذا؟ الركعتين اللتين صلاهما وفين عليه ماذا؟ من الأذى، واضح. لكنه لم يفعل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واضح. أما الشافعي ومالك قالوا لا، يعيد الصلاة. لماذا؟ سبب الخلاف. قلت وسبب الخلاف يرجع إلى حكم طهارة الثوب في الصلاة، أهو شرط؟ يرجع إلى حكم طهارة الثوب في الصلاة، أهو شرط أم هو واجب؟ فمن جعل طهارة الثوب في الصلاة شرطا قال يعيد سواء نسي أو لم يعلم، سواء علم أو لم يعلم، تمام؟ ليه؟ مثل الرجل صلى وبعد الصلاة تذكر أنه أكل لحم جسده، صح؟ والإنسان يأكل اللحم فينسى، مش كده؟ لأن منه لا يشك، فتذكر أنه أكل لحم جسده، فمثل هذا يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن وضوءه انتقد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى، فجعل غاية واحدة وهي حتى يتوضأ. واضح. فقال ولما كانت طهارة الثوب شرطا فإنها تقاس على ماذا؟ على طهارة من الحدث، فعليه فيعيد الصلاة لنفسه نفس السبب، وذلك لأن طهارة البدن من الحدث كطهارة الثوب من النجس، أو لأن طهارة الثوب من النجس كطهارة البدن من، وهذا الوجه الذي عند الشافعية في الإبطال. قلت ولكن هذا القياس فاسد الاعتبار. ليه؟ لأنه في مقابل نص. ما النص؟ صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام وفين عليه أزل، لم يتكلف إعادة ركعتين، وهذه حكمة أن جبريل عليه السلام لم ينبهه قبل الصلاة، وجبريل كان قادر ينبهه قبل الصلاة ولا لا؟ وما كان ربك نسيا، رب العالمين يعلم، صح؟ لكن ما الحكمة في أن الله يبعث له جبريل في وسط الصلاة؟ ليتبين من ذلك أن ما مضى من الركعتين هما ماذا؟ صحيحتان، فلا يتكلف الإعادة. أو كذلك يا طلبة العلم، ليتبين لنا عدة أحكام شرعية، منها مشروعية تنبيه الإمام في الصلاة لمن كان خارج الصلاة. يعني أبن واحد رايح على الوضوء والإمام أخطأ، هل له أن ينبهه؟ ها؟ له أن ينبهه. وأنا ختمت بحثا قديما، يمكن حوالي 20 سنة تقريبا أو 18 سنة في هذا الموضوع، لأن حصلت المسألة بين عندي بين يدي، يعني كان أحد الإخوة يصلي والآخر نبه عليه وخارج الصلاة، فأنكر عليه، قال لا ما لك أنت أن تفتح عليه، ولو استدلال حديث أصليت معنا لما لبست عليه القراءة، فقال الشاهد أنه قال أصليت إيه، ففهم من قولي أصليت معنا أن الفتح على الإمام لا يكون إلا لمن إيه؟ لمن في الصلاة. فقلت لا، قوله أصليت معنا يعني أحضرت معنا، وليس معنى أصليت معنا يعني كنت فين؟ في الصف. وحديث جبريل يدل على تنبيه النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل لم يكن فيه، لم يكن في صلاة. واضح. وأظن هذا البحث موجود هو في بريقان. المهم، فالشاهد طلبة العلم أن يؤخذ هذا من الحديث، يؤخذ كذلك من الحديث يا طلبة العلم فائدة أخرى، أن طهارة الثوب ليست شرط، دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يؤخذ من الحديث مشروعية الصلاة في النعلين، يؤخذ من الحديث مشروعية الحركة، خاصة إذا كانت حاجية أو ضرورية في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلف الإيه؟ تكلف الحرب. واضح. يؤخذ من الحديث وجوب الاهتمام والاقتداء بالإمام والتأسي به وعدم المخالفة والمفارقة له، بدليل أن الصحابة خلعوا نعالهم لما النبي عليه الصلاة والسلام خلع عليه وهو في الصلاة. يؤخذ من الحديث أن الأصل في وضع الشمال النعال أن تكون على الشمال، لأن في الرواية أخذ عليه ووضعهما عن شماله تكريمة لليمين، ولذلك الشيخ الشنقيطي أخذ من هذا أن طالب العلم لما يأخذ نعله يأخذه بشماله، يقول لك ينكر، يقول لك يجب طالب العلم يمسك الكتاب بشماله والنعل بيمينه. هذا كثير في فعل طلبة العلم، تراه يخرج من المسجد النعل في يمينه والكتاب في شماله، فالشيخ نبه أنه يكون نعل في شماله وليكون الكتاب في يمينه، واستدل بهذا الحديث على هذه المسألة. فانتبه، كل هذه الفوائد أخذت من حديث من؟ وفيه وجوب النصيحة حتى ولو كان المرء في الصلاة، يعني جبريل ما فعله يعد من باب الايه؟ باب النصح والإرشاد، صح ولا لا؟ تذكير الناس، في وجوب تذكير الناس. نعم. شوف، ما فيش من اعتبر الطهارة من الثوب، من نجاسة الثوب شرط؟ لا، ما لسه هتكلم، لسه من أقول لك وهذا قياس فاسد الاعتبار لي لأنه أولا في مقابل إيه؟ في مقابل النص. ما هو النص؟ حديث أبي سعيد. بس إحنا الأول بنبدأ بالإيه؟ بالوجه الأقوى. ما هو الوجه الأقوى لإبطال قول المالكية والشافعية؟ أنا مصنف مستغرب واعتبر سقوطه بالنسيان وال أحسنت أسلم، وسأجيبك لماذا قال المصنف بهذا. واضح؟ طيب، هذا هو الجواب الأول، وهذا قياس فاسد الاعتبار لأنه قياس في مقابل إيه؟ نص. مقابل النص أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وفي نعليه أذى، فماذا فعل؟ استأنف صلاته وبنى على ما مضى ولم يبطل هاتين ركعتين. قلت كذلك لأن الطهارة، طهارة الثوب من النجاسة هي واجبة ليست بشرط، لأن غاية ما ورد فيها أوامر مجردة كقوله تعالى وثيابك فطهر، والشرطية تفتقر إلى دلالة زائدة هنا بقى إيضاح اللي بيتكلم فيه إسلام، إن المصنف بيرى أن الطهارة من النجاسة شرط، والأصل في الشرط أنه لا فرق بين العامد ومن والناسك، صحيح؟ ولذلك لو صلى امرؤ عامد ماذا؟ ترك الوضوء، أحدث فترك الوضوء، صلاته إيه؟ باطلة. طب الآخر كان ناسيا، تمام؟ كان قد تذكر مدخل الخلاء ولما جيت وضع الماء إيه؟ يعني الماء انقطع، واضح؟ ثم أقيمت الصلاة فنزل لفوره وصلى، وبعد أن صلى قال الله، رجع البيت وجد الماء قال وأنا توضأت، فقال له أهله كيف توضأ؟ ما كان في ماء في البيت، وما حضر الماء إلا بعد أن عدت من الصلاة، يبقى يسمى هذا كان ناسي. فعلى المذهب بل على قول الجميع أنه ماذا؟ يعيد الصلاة إجماعا لأنه كان ناسي. فقالوا طالما أنه كان لا فرق بين الناس والعامل في الشرطية فهذا عدم التفريخ ينسحب على الطهارة منين؟ لكن يظهر أن المصنف لا يرى الشروط في درجة واحدة، فيفرق بين بعضها البعض. ولا شك أن أقوى شروط صحة الصلاة هو شرط طهارة المسلم من الحدث، هذا أقوى شروط، وبعد ذلك من الشروط فهي محل فعلا نزاع زي ستر العورة، لأن في خلاف أصلا في حد العورة، زي مسألة شرط ماذا يا طلبة العلم؟ شرط الطهارة من النجاسة في البدن، شرط استقبال القبلة، وسيأتي هذا معنى تجد فيه خلاف. طيب نأتي إلى فرع بعد مسألة عملية، صلاة حامل النجاسة كمثل الأم تحمل طفلها وهي في الصلاة فبال عليه، أو كمثل بعض إخواننا نسأل الله عز وجل أن يعافيهم وسائر مرضى المسلمين الذين يصلون وفي أبدانهم شيء يسمى الأسترة، والأسترة أحيانا يكون فيها يكون فيها نجاسة، هل يلزم إفراغ ما في الأسترة هذه أم أنه لا يلزم الإفراغ؟ تمام. فحضر إلى الصلاة فقام يصلي وفي الأسترة هذه من النجاسة، هل يلزم إفراغ ما فيه ولا لا يلزم؟ صلاة حامل النجاسة. هذه المسألة لابد لها من قياس على أصل، لأنها مسألة من مسائل النوازل، ولذلك ضابط بقى في مسائل النوازل وأمسك القلم. مسائل النوازل هي المسائل المستجدة، صحيح؟ كيفية التعامل مع هذه المسائل؟ إنما تقصها على أصل أو تخرجها على مسألة سابقة. إن عندنا في علم الأصول شيء اسمه التخريج، القياس يكون على أصل سابق والتخريج يكون على مسألة على اجتهاد سابق. مثال تخريج زي مسألة تفجير النفس في العدو، تخريجا على مسألة إيه؟ الترس. ايه مسألة الترس؟ ان العدو يضع أسرى إيه؟ مسلمين في الصفوف الايه المتقدمة، تمام؟ فاذا مسألة قتل النفس هذه، تفجير النفس في العدو، هذه المسألة تخرج على مسألة ماذا؟ الترس. واضح؟ او القياس على اصل سابق. القياس على اصل ايه؟ مثال القياس على اصل سابق يعني ايه؟ يعني المخدرات مسألة مستحدثة ولا لا؟ ها؟ نازل بتقيسها على اصل سابق اللي هو الايه؟ خمر. النقود، ما النقود ما كانتش موجودة، العملات الورقية دي اللي كانت قديما كانت تعد ايه؟ زهرا. وما في خلاف ان في زكاة فين؟ في الزهر. لكن بعد ذلك استحدثت الايه؟ الاوراق النقدية. والمشكلة في الاوراق النقدية في اول الامر كان لها غطاء زهر، بعد كده خلاص انفكت عن الغطاء الذهبي بسبب عزة الذهب وندرته وقلته. النساء راحوا لمين الذهب اللي في السوق، فأصبح ما في عند الدولة ذهب تطبع على أساسه الأموال، تمام؟ فماذا نفعل الآن؟ نبحث لهذه مسألة الأوراق النقدية على أصل إيه؟ أصل سابق تقاس عليه. الأصل إيه؟ الذهب. ليه؟ لأن فيها علة الثمنية، أنت بتشتري بها الأشياء، والذهب قديما كانت فيه علة الإيه؟ الثمنية، كان ثمنا للأشياء، صحيح؟ يبقى إذن عشان تضبط مسألة من المسائل النوازل، أو عشان تخرج بحكمها أو تعرف حكمها، فترجع بها إما إلى أصل سابق أو إما على تخريج، إلى على قياس وإما على إيه؟ على تخريج. أضرب مثالا من عند شيخ ابن عثيمين. مرة كان في المسجد فاتصل أحدهم على هاتفه المحمول، أخرج الهاتف، نعم، ما ربع سنة، ما عندي مانع يجوز لا بس، وعليكم السلام. فأرسل لي أحد إخواننا، وكان كنا حديثي عهد موضوع الايه؟ تلفونات الجوال، قال يا شيخ هل يجوز استعمال الهاتف الجوال في الاعتكاف؟ فقال ما تقولون يا جماعة؟ فنصف الحضور إلا قليلا بيجوز يا شيخ. ليه؟ الشيخ تكلم فقال ما هذه إجابة. فطبعا الفريق الثاني على مبدأ ايه؟ خالف تعرف. فإذا لم تكن هذه إجابة يبقى لا يجوز هي الإجابة. فقال النصف الباقي إلا قليلا ما بيجوز يا شيخ، والقليل الذي بين النصفين هو القليل الساكت. ليه؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، تمام؟ فقال ما هذه إجابة. ثم قال الشيخ لابد من ضبط الكلام في الهاتف الجوال على أصل سابق، لأنها مسألة نازلة مستجدة. وأما الأصل السابق فما الفرق بين الكلام في الجوال والكلام المشافهة التي بينك وبين أخيك؟ هذا كلام وهذا كلام، الفرق أن هذا إيه؟ عبر الأثير، وهذا يكون في مشابهة، يبقى هو الكلام. ومن الكلام ما يجوز في الاعتكاف، ومن الكلام ما لا. فإن كان يتصل بالهاتف الجوال يطلب الطعام فهذا ما لا بأس به، لأن يجوز للمعتكف أن ينشغل بطلب ماذا؟ وإن كان يتصل يطمئن على أهله ويتفقد أحوالهم فهذا يجوز، تمام؟ أما إذا كان يتصل بدكانه ارفعوا البضاعة من مكان كذا وضعوا البضاعة من مكان كذا فهذا لا يجوز، تمام؟ من يعد في حكم البيع والشراء في المسجد، تمام؟ فإذا يا طلبة العلم إذا كانت مسألة نازلة فلا بد من ضبطها على أصل سابق، سواء كان هذا الأصل السابق أصلا شرعيا فهذا هو القياس، أو إذا كان هذا الأصل السابق اجتهادا سابقا فهذا هو التخريج، تمام؟ فمسألة حمل النجاسة لا بد من ضبطها على أصل سابق. ما هو الأصل الذي تنضبط به مسألة حمل النجاسة يا طلبة العلم؟ فطبعا هذه المسألة مسألة حمل النجاسة تنضبط بما يحتاج. قلت تأصيل وحمل النجاسة يعني في الصلاة إنما تنضبط بكون حملها لمتصل أو لمنفصل، فإنها بحملها هل تعد متصلا ولا تعد ليه؟ لو كانت متصلا حكم المتصل قوي صح، لكن لو كانت منفصلا حكم المنفصل ايه؟ اخف. تمام. ولا شك ان القول بانها من المنفصل اقوى اقوى اقوى منفصل. ايوه. ولا شك ان المنفصل اخف في الحكم من المتصل. ثانيا، والطهارة الثوب من النجاسة أو البدن هي واجبة ليست شرطة، والقول بأن ملابسة النجاسة هنا لا يكون تنجسا أو يكون تنجسا، فهذا هو اعتبار المسألة. يعني هل المرء إذا لابس النجاسة يتنجس بهذه الملابسة ولا لا يتنجس؟ زي المرأة مثلا التي تقوم بتغيير ملابس طفلها ويقتضي الحال أنها ماذا؟ قد تلابس النجاسة بيده. تمام. فملابسة النجاسة يا طلبة العلم هل يحصل بها تنجس أم لا يحصل بها؟ فالذين قالوا لا يحصل بها تنجس قالوا حمل النجاسة في الصلاة ماذا؟ لا يبطل الصلاة ولا يؤثر في صحتها ولا في كمالها. لكن الذين قالوا الملابسة توجب تنجسا قالوا لا شك أن هذا يعد كماذا؟ كوقوع النجاسة على ماذا؟ على الثوب. قلت ثالثا، ويفرق في حمل النجاسة بين ما يشق التحرز منه وما لا يشق التحرز منه، فإن حمل الأم لطفلها مثلا لا شك أنه مما يشق التحرز منه، رابعاً ويفرق بين الابتداء والانتهاء، فحمل النجاسة في الابتداء لا يجوز ولكن حملها في الانتهاء مما يشق للتحرز منه. يعني من دخل في صلاة عليه أن يفرغ هذه الأستار. تمام. لكن هبله في أثناء الصلاة لأنه مريض طبعاً حصل له ماذا؟ سلس للبول أو خروج البول، هل يلزمه أن يخرج؟ المرأة حملت طفلها وهو ماذا؟ ها؟ وهو نظيف، ثم في أثناء حملها لا بال عليه، هل يلزمه الخروج؟ ولذلك هذه المسألة طلبة العلم يفرق فيها ما بين حكم الابتداء وحكم الايه؟ فصلاة حامل النجاسة من الابتداء لا تشرع، ولكن من الانتهاء فهي ماذا؟ فهي صحيحة. ولا شك أن هذا جمع ما بين المذهبين وهو جمع حسن. قال والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل. تأصيل، وأما كون الأرض مسجدا فهذا بلا خلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. الحديث. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. كلها هنا تأكيد على ماذا؟ على العموم، لأن كل كما تعلم هي من المؤكدات ثم هي من ألفاظ العموم عند المسلمين. قلت: فقوله كلها تأكيد على العموم، وأن عموم الأرض تصح فيها الصلاة وعليها. فمن ادعى خلاف ذلك من منع الصلاة في موضع من المواضع فعليه الدليل. فائدة. وفي مذهب الحنابلة أن مواضع النهي عن الصلاة عشر، فهي المقبرة، الحمام، حمام معروف بس غير الحمام الذي اتبعه، حمام زي ايه؟ الحمامات العامة اللي معروفة اللي الناس بتذهب للاغتسال فيها مش لقضاء الحاجة، التي تذهب لقضاء الحاجة هذه ما اسمها حمام، اسمها كنيف أو اسمها حش، وجماعة حشوش. وأنتم ما سكنتم البيوت القديمة، الذين سكنوا البيوت القديمة للعالية اللي كان السقف بتاعها 5 أمتار وكان الشرفة بتاعتها البلكونة عبارة عن نص شارع كده مقفول، كان قديما بيبقى في مكان للاستحمام وفي مكان للايه؟ للتخلي. فالحمام كان موضعا خاصا، سمي الحمام انه يسخن فيه الماء، فأخذ لغة من الايه؟ من الحميم اللي هو الماء المسخن. المقبرة، ثانيا الحمام، ثالثا الحش، حش اللي هو الايه؟ موضع قضاء الحاجة الكريم، رابعا أعطان الإبل كما ذكر المصنف، خامسا قارعة الطريق، ظهر الكعبة، سادسا سابعا المزبلة، ظهر الكعبة يعني فوق الكعبة هيستقبل إيه لو يصلي كعبة تحت، تمام؟ إيه؟ أعطان الإبل قارعة الطريق، وسط الطريق يعني، صلي في الميدان يعني، عارف الصلاة في الميدان؟ طيب، قارعة الطريق، فين كنا؟ المزبلة، المبزرة، كم كده؟ 7 8 الأرض المغصوبة، ها؟ الأرض المبزرة، مبزرة يعني الأرض المغصوبة، الأرض المغصوبة والأرض المتنجسة، هذه 10. أيوة المصروخ، بعدين المتنجسة الأخيرة، في فرق بين المغصوب والمصروخ. آه طبعا، ومش ممكن الأرض تسرق. ليه؟ لأن السرقة هي أخذ المال خفية، تمام؟ فدلوقتي هياخد ارض خفيه زي يشيلها وما يموتش فيها، انما يغص طبعا من حرص طبعا، لكن ما ليس محرزا لا يعد ايه؟ لكن تتورع عنه. مش واحد ماشي لها حاجه مش محرزه كده يقوم عامل ايه؟ لا، لابد ان يكون هناك فطر تشير الى الحل. يعني واحد كاتب سبيل، تمام؟ كاتب سبيل، يعني في العام الماضي دخلنا احد احدى الخيبات في عرفه، وبعض اخواننا بيقول بتخش نقعد مع الناس تقول مكتوب سبيل بقى. مكتوب ايه؟ سبيل، يعني ممكن تخش تجلس ما عندك مشكله، تمام؟ فالمهم يا طلبه العلم، الارض المغصوبه ثم الأرض المتنجسة. تمام؟ هذه العشرة في مذهب الإيه؟ قلت سبعة منها ورد ذكرها بحديث ضعيف لا يسقط وإن كان بعض أهل العلم قد حسن وهو الشيخ أحمد شاكر في بعض طرقه وهو بلفظ سبعة مواضع لا تجوز فيها الصلاة. سبعة مواضع لا تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله الحرام، ظاهر بيت الله الحرام، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق. الحديث قلت وله طريقان، أما الأول ففيه عبد الله بن عمر العمري وهو صدوق يخطئ، ومعه في الإسناد كاتب ليس وهو ضعيف الحديث، ضعيف ضعيف الحديث يعني غير ضابط، لكن ما أعرف سبب فضل. نعم، كاتب ليس الذي كان يكتب. وأما الطريق الثانية ففيها مطروق قلت، وأما ثلاثة مواضع الباقية فإما لنهي عام خارج عن الصلاة كالنهي عن كتحريم أموال الناس، أو إما للنهي عن عمومي، أو إما لوجوب تطهير النجاسات سواء في ثوب أو بدن أو مكان. إذن هذه العشرة الحنابلة جابوها منين؟ إما من هذا الحديث الضعيف أو إما من نصوصه عامة. طب قبل أن نتكلم عن التفصيلات التي ذكرها المصنف المقبرة كذا إلى آخره، قلت تأصيل، وهل النهي عن الصلاة في هذه المواضع تعبدي أم معلل؟ ما الفرق بين التعبد والمعلل؟ التعبد ما ليس له علة معلومة فيقتصر فيه على ماذا؟ على الوارد من النص. ولذلك ترى أن الوارد في النص ليس العشر مع تضعيف حديث السبع، الوارد بالنص المقبرة، الوارد بالنص الحمام، الوارد بالنص أعطان الإبل، هذا هو الوارد بالنص. ليش؟ لا، المزبلة ما فيها نص. تمام؟ أم أن العلة عن النهي في هذا عن الصلاة في هذه المواضع علة معلومة معقولة، كمثل أنها مواضع شيطانية يحضرها الشيطان، أو أنها مواضع نجسات، أنها مواضع تنافي ما يتعين من تعظيم شعائر الله. خلي بالك الأصل ده ما أقوله هيضبط لنا هذه المواضع. ليه؟ من جعل الأمر تعبديا قصره على ماذا؟ على الوارد بالإيه؟ بالنص. يبقى إذن تمنع الصلاة في المقبرة للحديث، في حمام للحديث، في أعطان الإبل للحديث، واضح كده؟ لكن ما سوى ذلك بقى يفتقر إلى ماذا؟ إلى دليل. ومن جعل الأمر معللا متى منعت في الحمام يبقى تمنع في الحش من باب أول، لأن الكنيف ها أفحش منين؟ من الحمام، وأمره أخلص. فهل المسائل دي العلة فيها تعبدية ولا العلة فيها معلومة يا طلبة العلم فيصلح الأمر للقياس؟ من يجيب لي؟ أنت ليه بتبادر الضرورة؟ كأنك تجلس في رأسك، ها؟ ليه بتبادر كده؟ ما تعجب؟ شوف رب العالمين قال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، ولا تجعل الكلام يسبق بك. نعم أنت محب للخير، تمام، نعم أنت محب للعلم، ولكن شوف علمنا أن الإنسان لا يسبق بالكلام، واضح؟ والإنسان يجد في التمهل خيرا إيه؟ خيرا كثيرا، واضح؟ فاصبر على نفسك شيئا ما ولا تعجل. ها من عندك؟ قول. لا انا مش عايزك تعين المواضع، انا عايزك تقول لي هل الصلاه في مثل هل النهي عن الصلاه في مثل هذه المواضع لامر تعبدي محض اسمع واطع، ام الصلاه ام النهي عن الصلاه في هذه المواضع لعله معلومه؟ فهذه العله المعلومه يصل للقياس إيه؟ لأنك مثلا بناء عليه هنمنع الصلاة في مواضع ها؟ في مواضع أخرى، صح ولا لا؟ يعني قارعة الطريق ما صح عندنا الحديث، تمام؟ لكن هل نمنع الصلاة عن في قارعة الطريق لعلة التشويش؟ صح؟ يبقى إذا تمنع الصلاة فين؟ في الأسواق، صح ولا لا؟ لنفس العلم، لعلة ماذا؟ لعلة التشويش. نعم. معلومة. إيه؟ علة معلومة. علة إيه؟ معلومة. معلومة. مثل للعلة المعلومة يا إسلام. مثال مقبرة مثلا. تعظيم الميت. وما يفضي إليه من صرف العبادات إليه والشرك. نعم. يبقى إذا سد الذريعة. تمام؟ موضع هذا موضع للنجاسات. طيب سؤال، إذا منعت الصلاة عن موضع لسد ذريعة الشرك، صح؟ يبقى من باب أولى تمنع الصلاة في موضع هو محل للإيه؟ يبقى أمنع الصلاة في الكنيسة، صح؟ صح ولا لا؟ إذا كان سد الذريعة معتبر، يبقى لا شك مع وجود إيه؟ شرك ذاتي أولى بالاعتبار، صح ولا لا؟ مش كده؟ هذا على من يقول بأن العلة إيه؟ معلوم، هو كلام جيد، لكن أنا بلزمك إذا منعت الصلاة في المقبرة لعلة سد ذريعة الشرك منعت الصلاة فيما سواها من الأماكن مما تتفق معها في نفس العلة، كمنع الصلاة في الكنيسة، في البيعة، في المعبد، صح؟ في نحو ذلك من ماذا؟ مما يعد ماذا؟ معبدا ومكانا للشرك. نعم. العلة المعلومة فيما يسري على ما ورد الناس. يا الله. يعني كأنك ذهبت بنا بعيدا ثم عدت بنا لفوق. فلا جعلتنا نهنأ بالمكان البعيد ولا تركتنا نستقر في المكان الذي كنا فيه. صحيح، لأنك ذهبت بنا بعيدا علة معلومة، خلاص يبقى هنوسع الحكم ونقيس ونعمل عقولا ونستعد لمباراة عقلية رائعة، ثم بعد ذلك تكون على ما ورد في النص، يبقى أنت ترجع بنا إلى مربع صفر مرة أخرى وتقول كل واحد يضع عقله الآن ويتكلم بماذا؟ بما ثبت به الدليل. احسم رأيك، أنا ما أحب مذهب إيد ورجل، هذا عارفين مذهب إيد ورجل؟ رجل لما وجد خلافا قويا ننزل بالركبتين ولا ننزل باليدين؟ رحال ننزل بإيد ورجل جمعا بين المذهبين، ما أقصدك طبعا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الصلاة في أعطان اليمين، هل تمام الرواية؟ أنا أقول هل تمام الرواية؟ عند تمام الرواية؟ طيب تمام الرواية، ألا ترون في عيونها وهبوبها؟ لما علل العلة عن النهي في الصلاة في أعطان اليمين قال فإنها خلقت من الشياطين. ألا تنظرون في عيونها وهبوبها، أو ألا ترون ما في عيونها وهبوبها؟ فذكر النبي عليه الصلاة والسلام العلم بما يدل على أن الصلاة في هذه المواضع لعلة ماذا؟ معلوم، هذا سر توسع بعض أهل العلم، فذكروا مواضع لم تأتي بها ماذا؟ نصوص لإعمال ماذا؟ القياس بجامع العلم. واضح؟ تعالوا بقى قبل أن نذكر المواضع العشرة ونبين القول فيها، لأننا هنذهب هناك مذهبا يعني رائع. طيب قلت ولا شك أن النهي عن الصلاة، قلت والنهي عن الصلاة في مثل هذه المواضع لعلة معلومة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع الصلاة في أعطان الإبل علل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام فقال فإنها خلقت من الشيطان. ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت؟ ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت؟ فبمثل هذا التعليل يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي بأنه موضع من مواضع الشيطان، ويتأكد هذا لما أخذ النوم بعيونهم ليلة فما قاموا إلا بوحر ماذا؟ الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا موضع حضرنا فيه ماذا؟ الشيطان. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتحولوا عنه، وعليه فمواضع النهي معللة بقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أنت ما معي رايح فيه حديث فيما تفكر حديث ناخذك من الشيطان سأجيبك، هذا على وفق قول الله تعالى خلق الإنسان من إيه؟ من عجل، يعني في طبع الإنسان إيه؟ عجلة، وفي طبع الإبل نفرة من كنفرة من الشيطان، فهم؟ يعني تنفر يعني كشيء كده زي الإنسان اللي هضرب لك مثال الإنسان العصبي اللي لحظة كده تبص تلاقيه أصبح نار من تحت، إيه سر العصبية دي؟ الشيطان. دليل حديث قال النبي أمر الغاضب أن توضأ، وقال إني لا أعرف كلمة لو قال هذا لذهب عنه ماذا؟ ما يجب، فهم؟ طيب خليك معي، ما لك زوجة بعد حتى طيل التفكير والنظر فين؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأرض كلها مسكن، فلا يخرج عن حكم العموم إلا ماذا؟ إلا مستثنى معلل، صح ولا لا؟ مثال لما أقول على السادة الحضور على الموظفين الحضور الساعة الثامنة، متى يخرج واحد من هذا الحكم العام؟ ها؟ باستثناء معلل، يا أستاذ اليوم كان في مطرة شديدة والمواصلات كانت إيه؟ بطيئة صح؟ يبقى عشان تخرج شيء من حكم العموم لابد من إيه؟ من علة. فلما قال الأرض كلها مسجد فلا يخرج شيء عن حكم العموم هذا إلا بماذا؟ إلا باستثناء ماذا؟ معلّم. ويبقى عندنا الآن ثلاثة وجود نستدل بها على أن النهي عن الصلاة في مثل هذه المواضع إنما يرجع لإيه؟ لعلم. قلت وعليه حمد الله فكل ما يشارك المواضع المذكورة فكل ما يشارك المواضع المذكورة نص في العلة تمنع فيه الصلاة بجامع العلة وذلك للأصل الشرعي من إلحاق النظير بالنظير وعدم التفريق حكما بين متماثلين وقد قال ربنا سبحانه فاعتبروا يا أولي الأبصار مفهوم إلى هنا هذا الكلام من جد نأتي بقى إلى تفصيل القول في المواضع الإيه العشر المقبرة قلت والمقبرة هي موضع الدفن فعلم بذلك أنها مكان خاص وبهذا تعلم أنه لا يشرع دفن الموتى في غير ماذا في غير المقبرة والنبي عليه الصلاة والسلام قد فرق بين البيوت وماذا والقبور وبين القبور والمساجد بما دل على أن المقبرة مسمى لمكان خاص مستعمل لماذا ومن هنا وصية بعض الناس واحد يقول لك إيه أنا يدفنوني في ميدان السيدة عائشة عشان ميدان ده أنا طول عمري فيه وشغال وبحبه وقضيت عمري هل يجوز هذه الوصية ما هي واجبة لأن ميدان السيدة عائشة ليس موضعا لماذا للدفن صح لكن من باب العمل بالوصية يدفن في أقرب مقبرة من ميدان السيدة عائشة شفت احنا كده برضو أعملنا وصيته بقدر إيه مش روح ندفنه في أسوار ما وهذا شيء مهم جدا يعني الشيخ العثيمين لما قال من لا يجد مكانا في منى ما يتوسعش بقى ويروح يقعد فين في الجمون ولا يقعد في الحجون ولا يقعد لا يقعد في أقرب مكان من منى اللي هو مين العزيزية تمام لكن لا يذهب بعيد وإذا نزل في العزيزية ينزل إلى أقرب مكان منين من منى كما لو جعلنا حدود منى مثلا إلى كور السيدة عائشة فلم يجد مكانا فماذا يفعل مش يروح ينزل في دار السلام مش يروح ينزل في المعادي ينزل في حلوان إنما ينزل ماذا مثلا ينزل بعد الكبري إن أبعد قليلا إلى أول مكان متاخر بالسيدة عائشة في البساتين أو الحلمية الجديدة أو المكان متاخر من الجاه تمام فالإنسان إذا اضطر لشيء لا ينبغي أن يتوسع فيه واضح فمن هنا نقول إن الأصل إن المرء يدفن في مقبرة ولا تتعين وصية الميت إذا دفن إذا طلب الدفن أو إذا أوصى بالدفن في غير إيه؟ في غير مقبرة لأن شرط إنفاذ الوصايا ألا تكون مخالفة للإيه؟ شرط لأن إحنا أصلا ما ننفذ وصيته إلا بشرط ما الذي أوجب علينا تنفيذ وصية الميت؟ الشرط فبالتالي لا ينبغي أن نخالف الأصل الذي أعطاه حكم الوجوب تمام فلا تنفذ وصيته إلا في حدود الإيه؟ كمثل الميت لو أوصى بما يزيد على الثلث من ماله لطلبة العلم ما تريدش بقى ما عشان ده طلبة العلم فلا بأس لا لا يجوز إنفاذ وصيته فوق الإيه؟ فوق الثلث واضح يا طلبة العلم طيب يبقى هذه أول فائدة معي قلت أما دليل النهي عن الصلاة فلحديث أبي سعيد السابق الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وهذا نهي بالاستثناء من عموم الجواز، فكيف وقد أكد النهي بما جمع المقبرة والحمام في حكم الإيه؟ ها؟ في سياق واحد، هذا تأكيد على النهي وهذا تشنيع على النهي، لأنه جمع المقبرة والحمام في سياق إيه؟ وقد جاء في غير حديث بلغت عشرات الأحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد أو بناء المساجد على القبور، من ذلك حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وبه نكتفي أن النبي صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة عن وجه. ما الخميصة؟ قطيفة، كان يغطي بها وجهه ويقول لعن الله، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت أم عائشة رضي الله عنها كان يحذر ما صنع. هنا من باب الفائدة لكم، وكيف يتعلم طالب العلم انتزاع الدلالة من الدليل، لأن طالب العلم قد يكون معه الدليل ولا يتبين إلى موضع الدلالة منه، صحيح ولا لا؟ رب حامل فقه ليس بفقيه. أول شيء قوله لعنا إنه جعله أمرا مستوجبا للإيه؟ للعن. ثانيا اليهود والنصارى، فأكد النهي بالمشابهة بأنه من أعمال اليهود والإيه؟ وهذا وجه آخر للتحريم والنهي، وهو أنه من فعال اليهود والنصارى، ونحن قد نهينا عن مشابهتهم بل أمرنا بمخالفتهم. ثالثا قول أم عائشة رضي الله عنها كان يحذر ما صنع. رابعا أنه صلى الله عليه وسلم تكرر منه النهي 3 مرات، في رواية قبل أن يموت ب5، وفي رواية قبل أن يموت ب3، وفي رواية كان آخر ما تكلم به، فجمعوا بين الروايات بأن النهي تكرر منه ماذا؟ مرة قبل أن يموت ب5، مرة قبل أن يموت ب3، مرة قبل أن يودع الحياة. ولا شك أن تكرار النهي وتكرار يعني التحذير منه صلى الله عليه وسلم يدل على تغليظ النهي، وأن الحرمة هاهنا ماذا؟ شديدة. تمام. خامسا أن هذا كان من آخر ما تكلم به، فكان بمثابة ماذا؟ الوصي. ولا شك أن أولى كلام بالعناية وأصدق كلام وخير كلام وأعبر كلام وأوكد كلام وأشد كلام هو الذي يخرج حال الإيه؟ حال الوصي. تمام. فهذه 5 وجوه من هذا الحديث تدل على ماذا؟ على تحريم الصلاة في المساجد المبنية على القبور، أو على تحريم بناء المساجد على القبور، أو تحريم الصلاة في ماذا؟ في القبور يا طلبة العلم. واضح؟ قلت. وقول المقبرة فيه معنى حسن، إذ المقبرة مسمى للواحد والجميع، وعليه فلا عبرة بتعدد القبور، وإنما تمنع الصلاة في عموم المقبرة على غير شرط تعدد القبور، لأن بعضهم قال لا تسمى مقبرة إلا إذا تعددت الإيه؟ القبور. فأنت لو صليت في مسجد الحسين فهو قبر واحد، في مسجد السيد البدوي فهو إيه؟ قبر واحد، في مسجد المرسي بن العباس فهو قبر إيه؟ واحد. طبعا لفظة المقبرة تعم الواحد والإيه؟ والجميع. واضح يا طلبة العلم؟ ولذلك انت بتقول احنا اشترينا مقبرة، تمام، حفرنا ماذا؟ مقبرة، تعني بها ماذا؟ واحد. قلت ولا يشكل بالحديث الأنبياء يصلون في قبورهم، يا أخي سبحان الله، لو طلب الإنسان أن يستدل على الحق تمام لتعلل بماذا؟ بالعجز وعدم الايه؟ لكن شوف جاي الدليل منين؟ فعلا الدليل يعني انتخذ بالمناقش اهو انبياء يصلون وفين؟ في قبورهم، والانبياء الاسود والقدوه، ولذلك ذهب بعضهم الى ما هو ابعد، ده قال باستحباب الصلاه في المساجد التي فيها قبور. يعني انت جاي السيده عائشه وزن العصر تمام، فالمسجد المنسوب الى السيده عائشه، طبعا السيده عائشه هي مش ام المؤمنين، لا هم الشيعه مالهم بام المؤمنين عائشه؟ هم يسبونها ويرمونها ويتهمونها، دي عائشه من اهل البيت، عائشه بنت الحسين جعفر الصادق. ايه؟ بنت جعفر الصادق. لا بنت جعفر كمان، انا كنت اظنها بنت الحسين، يعني ما هي عائشه بنت ابي بكر تمام. فعندهم الصلاه اولى، يعني لو انك في طريق كده وبين مسجدين، مسجد فيه قبر ومسجد ليس فيه قبر، فعلى قوله هذا تستحب الصلاه في المسجد فيه قبر. ليه؟ شوف الاحتجاج، الانبياء يصلون فين؟ ولو كانت الصلاه تمنع في المساجد المبنيه على القبور او تمنع في المقبره لما صلى الانبياء فين؟ في قبورهم. لكن الجواب بأن هذا ليس محلا للاستدلال أصلا ولا للقياس. ليه؟ لأن هذه الصلاة صلاة خاصة، صلاة إيه؟ خاصة بالأنبياء، لأن الأنبياء أحياء في قبورهم، فلا يشاركهم أحد هذه الخصوصية. فالأنبياء لهم خصوصية في أمور القبر، منها أنهم يقبرون حيث يموتون، لا ينقلون عن موضع ماذا؟ عن موضع موتهم. نعم. شيخ موضوع زي الرد عليهم بين تنسيم الحياة والسخيرة، الحياة والسخيرة تفصل الحياة البرزخية. ما هذا من الجواب أيضا، أحسن، واضح. إن الحياة البرزخية لها أحكامها الخاصة التي تقاس على الإيه؟ بدليل أن الناس في قبورهم لهم حياة. صح؟ يجعل من قبره أنيس صالح، هذا يعني أن فيه حياة، لكنها حياة خاصة. فالأنبياء لهم خصوصيات في الموت وخصوصيات في القبر. في الموت يخيرون قبل موته، في القبر يخبرون حيث يموتون، في القبر أن قبورهم محفوظة من أن تتخذ ماذا؟ معابد، وأن تتخذ موطنا للشرك والعبادة. واضح؟ كل هذه خصوصيات لماذا؟ لقبور الأنبياء. فبالتالي لا يشرع القياس على إيه؟ على مخصوص، لأن القياس على مخصوص يذهب بإيه؟ بالخصوصية. قلت كذلك لما قاموا يصلون انتفى في حال الصلاة كونه قبر، مفهومة دي؟ لما قام يصلي خلاص ما بقاش قبر، صح؟ يبقى صار يصلي في موضع من الايه؟ من الارض. مفهوم ولا ما مفهوم؟ هذا هو قبر في حال ايه؟ كونه ماذا؟ مقبورا فيه، ميتا فيه. لكن اذا قام هو يصلي وصار له في حياه، يبقى بهذا الاعتبار انتفى عنه معنى الايه؟ معنى القبر. واضح؟ قلت ولا يشكل كذلك بقول الله تعالى في أهل الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فإنه لا دلالة فيه أنه من شرع من قبلنا وليس شرعا لنا، فكيف بمخالفة شرعنا لشرع من قبلنا، فضلا عن كونه من قول أهل الغلبة والقوة. لأن قال الذين غلبوا هم مين؟ مش العلماء، الذين غلبوا يعني مين؟ أهل القوة والإيه؟ والغلبة، ليس من قول أهل العلم والمعرفة، وإنما من قول أهل القوة والسلطان. ثم ليس في الآية أنهم فعلوا، وإنما غاية ما في الآية أنهم ماذا؟ أنهم قالوا، يعني كان مجرد رأي لم يقع ماذا؟ استقرار عليه. قلت ولا يشكل بأن الأرض كلها مقبرة بقول الشاعر: خفف الوطأ، خفف الوطأ ما أظن أديم هذه الأرض، خفف الوطأ ما أظن أديم هذه الأرض إلا من هذه الأجساد. يعني إيه هذه الأجساد؟ يعني هذه الأرض مقبرة، ناس دفنت في آخر في أول الزمان، فلا تأمل أن تكون هنا قبور وهنا قبور وهنا قبور. فأعز يقول لك إن الأرض دي تكونت أصلا من أديم الأجساد، تمام؟ فالقول من الأرض كلها مقبرة، قلت إنما هذا شعر ولا يحتج بالشعر في شرح. أليس الله قد قال: والشعراء يتبعون الغاوون؟ إنما الشعر يستأنس به، يسترشد به، يثبت لغة، تثبت به لغة، معنى في اللغة واضح، لكن لا تحتج به. ولو سلمنا فإن هذه القبور دارسة، ومتى كانت القبور دارسة صار لا حكم لها. واختلف أهل العلم، واختلف أهل العلم في حكم الصلاة. هذه القبور نعم، هذه القبور دارسة، دارسة دارسة يعني درست خلاص، ذهب وصارت أثر. واختلف أهل العلم في حكم الصلاة في المقبرة على قولين: ما بين التحريم وهو مذهب الحنابلة، وما بين الكراهة ومذهب غيره. وترتب على هذا الخلاف أن الصلاة باطلة في مذهب الحنابلة، صحيحة في مذهب غيره. وسبب الخلاف يرجع إلى أن النهي يقتضي الفساد، أو أن يقتضي الفساد والبطلان، لأن الحنابلة عندهم أن النهي يقتضي إيه؟ فمتى نهى عن الصلاة في المقبرة فالنهي يقتضي فساد هذه الصلاة. أما عند غيره فالنهي لا يقتضي الفساد إلا إذا تعلق بذات المنهي عنه، إلا إذا تعلق بذات المنهي عنه. والنهي هنا لا يتعلق بذات المنهي عنه وهي الصلاة، إنما يتعلق بأمر خارج عنها وهي ذريعة الشرك. وعليه فالصلاة صحيحة مع الإثم، لأن الأصل صحة العمل، وموضع الصلاة ليس شرطا من شروط صحتها ولا ركنا من أركانها. هذه هي المسألة الأولى تحت هذا الأصل نقول فائدة. والنهي عن الصلاة في المقبرة إنما لسد ذريعة الشرك، كما يظهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. فرع الصلاة في الكنيسة. قلت ومن اعتبر بزريعة الشرك في النهي عن الصلاة في المقبرة ألحق بها معابد الشرك من الكنائس والمعابد والبيع والصوامع ونحوها. ولكن هذا مشكل بما عرض لعمر أن يصلي في الكنيسة القيامة، فخشي فقال لا يقول الناس صلى هاهنا عمر، فتصير بذلك حقا للمسلمين. إذا هذا مشكل قوي، إن عمر لما حضرت الصلاة كاد يصلي في كنيسة ماذا؟ قيامة، لكن قال الذي منع أنه خاف أن يصلي فيعتقد المسلمين أن هذا المكان صار إيه؟ حقا له لهم. ولا شك أن هذا مشكل إيه؟ مشكل قوي، تمام؟ إذ لو كان لا يجوز صلاة في الكنيسة من الأصل لماذا كان؟ لما عرض على عمر أن يصلي في الكنيسة. لكني لا أجد تحقيقا لهذا الأثر إلى اليوم، فلا يمكنني أن أعتمد عليه يا طلبة العلم في الجواز. نعم. لست أدري هذا من توارد الخواطر أما أني سمعت منه هذا الكلام قديما ولكن نسيت أني سمعت عنه، أم أن هذا مما أقول دائما أنه متى كان المشرب واحدا لا بد أن يتفق الكلام. ولذلك أقرأ في كتب السلف أجد شيئا عجيبا، أجد عبارات يقولها ابن تيمية تجد أنه قالها ابن رجب من قبل أو قالها من بعده رحمه الله تبارك وتعالى، مثلا مثل الإمام الذهبي، فأعجب هم أخذوا عنه أو أخذ عنه صحيح. وأذكر أن في بعض الأحيان أذهب إلى بعض المشايخ والعلماء بمسألة فيجيبني بجواب، وكان هذا قد حصل مع بعض الأفاضل فيما سئل في مسألة وهي مسألة تقوية الحديث بشواهد المتابعة، فقال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما هو الشيخ ربيع. فقال له أحد الجلوس يا شيخ سبقكم الشيخ الألباني إلى هذا الاستدلال، فقال الشيخ والله ما سمعت بهذا إلا الساعة، يعني ما علمت أن الشيخ الألباني قال بهذا إلا الإيه؟ إلا الساعة. فطبعا عجبت أنا لهذه الموافقة، فسألت بعض إخواننا من طلبة العلم عن هذا، فقال المشرب واحد، المشرب إيه؟ المشرب واحد وهو الكتاب والإيه؟ والسنة. فلذلك تتفق الإيه؟ عبارات. فطبعا هذا الأثر يفتقر إلى تحقيق لكي يعول عليه في الجواز، وعليه فأنا على المنع، تمام؟ لأنه إذا منعت الصلاة في مكان لمنع زريعة الشرك فمواطن الشرك من باب إيه؟ باب أول. ثانيا الحمام، قال المصنف رحمه الله والحمام. قلت وسمي الحمام حماما لأن الماء فيه يسخن فيصبح حميما، وهذا فيه معنى أنه لا كراهة في استعمال الماء الحميم خلافا لمن كراه من أهل العلم. وأما الدليل على المنع فلحديث أبي سعيد الخدري الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. وهو نص في منع الصلاة في الحمام كما هو ظاهر. وقد علل الإمام النووي المنع بأن الحمام مأوى للشياطين، أو بأنه موطن كشف العورات، وقلت وليس من تعظيم شعائر الله أن يصلي في مثل هذه المواطن، وقد ذهب الحنفية والمالكية إلى صحة الصلاة خلافا لمذهب الحنابلة، وذلك لما مر معنا سابقا، هل النهي يقتضي الفساد والبطلان أم أن النهي لا يقتضي الفساد ليه؟ فالحنابلة قالوا النبي نهى، متى نهي النهي يقتضي ليه؟ الحنفية والمالكية قالوا لا يقتضي الفساد والبطلان. ليه؟ لأن هنا النهي تعلق بشرط من شروط صحة الصلاة، تعلق النهي هنا بركن من أركان الصلاة؟ لا، إنما تعلق بأمر خارج، وهو ماذا؟ تعظيم شعائر الله، تعظيم شعائر الله. فالصلاة صحيحة ولكن مع الإثم والمؤاخذة. ثالثا، قال المصنف والحش. قلت والحش هو موضع قضاء الحاجة، يجمع على حشوش، يجمع على حشوش، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، إن هذه الحشوش محتضرة. أي تحضرها الشياطين، ويسمى بالكليف عرفا. وأما النهي عن الصلاة في الحش لما صح عن عبد الله بن عباس موقوفا، موقوفا: لا يصلين أحدكم في حش، ويقال في حش بالفتح، لا يصلين أحدكم في حش ولا في حمام ولا في مقبرة. والسؤال الآن، هل هذا الأثر الموقوف له حكم الرفع؟ لأن واحد ممكن يقول لك لا، أنت بتستدل بقول الصحابة، وأقوال الصحابة ليست إيه؟ حجة في ذاته. قلت وهذا الموقوف له حكم الرفع الوجوب. أولا، لأن مثل هذا مما لا يقال برأي واجتهاد. الصحابة كانوا أبعد الناس عن استعمال الرأي المجرد، وكانوا وقفين رحمه الله تعالى على النصوص، فكانوا لا يستعملون الرأي ولا يجتهدون إلا في محل الاجتهاد. قلت كذلك لشاهد قبله من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قلت والقياس معتبر، أي قياس الحش على الحمام بجامع كشف العورات، أو قياس الحش على مبارك الإبل بجامع كونها تحضرها ماذا؟ الشياطين. وعليه فتحرم الصلاة في الحش على ما سبق بيانه، ولرفع أثر ابن أو لكون أثر ابن عباس في حكم المرفوع. قال المصنف وأعطاني الإبل، أعطاني الإبل. قلت وعطن الإبل هي مواطن، مواطن قرارها التي تبرك فيها وتستقر لمدة طويلة، يعني مش كل موطن ترد الإبل تمنع في الصلاة. هبني جي جمل وقف على باب المسجد ساعة وانصرف. هذا لا يعد من مبارك الإيه، إنما المبارك هي مأواها التي تستقر فيها. وذلك المصنف ليه أعرض عن لفظة السنة، لفظة السنة ها ولا تصلوا في مبارك، لكن ليه هو استعمل لفظة عطل ها؟ لأن العطل المقصود بها الأماكن التي لا مجرد التي تبرك فيها، تمام؟ فمن هنا عدل عن لفظة السنة إلى لفظة يريد منها أن تفي بالإيه معنى. وده ممكن زي اليوم ما بنستعمل كلمة سلفية، ما بنستعمل كلمة الإسلام. ليه؟ لأن كلمة الإسلام صارت تسع من كل أحد، لكن كلمة السلفية ماذا؟ صارت مقصورة على من يلتزم منهج من السلف الصالح واختفي أثر. نعم. مش المبارك يا شيخنا تدل على القصة برضه؟ لا، من البروك. البروك يعني ايه؟ المبارك يعني القصرة تدل على قصرة الفعل. نعم نعم صحيح، أحسن. قلت لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها خلقت من الشياطين. ألا ترون، ألا ترون ما في عيونها وهبابها من نفرة؟ فعلل الحكم بحضور الشياطين، يشهد لهذا الحديث هذا موضع حضرنا فيه الشيطان. وقد قيل في سبب النهي أنها شديدة النفور، أنها شديدة النفور، فربما تؤذيه وهو يصلي، فكان النهي من باب صيانة النفس، فأنزل المظنة منزلة الحقيقة. إيه القاعدة دي؟ أنزل المظنة منزلة الإيه؟ يعني عمرو بن العاص لما تيمم ولم يغتسل، ليه؟ خاف أنه إذا اغتسل أن يهلك ويموت، هذا أمر مظنون، فأنزل المظنة منزلة الإيه؟ حقيقة. فإذا هذه علة النهي عن الصلاة. قلت فرع، وهل يقاس عليها مواطن اللهو التي تحضرها الشياطين كمثل حانات الخمر والمسارح الغناء ونحوها؟ ها العلة معلومة، وهي ماذا؟ أنها إيه؟ أنها خلقت من الشياطين، صحيح؟ فهو موضع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام موضع من مواضع الشياطين، فبالتالي حانات الخمر مواضع الشياطين ولا لا؟ ها؟ مسارح الغناء مواضع للشياطين ولا لا؟ ده مواضع للشياطين الإنس والجن، صح ولا لا؟ يعني هو المطرب العمال يغني، ده مش في شيطان في ودنه عمال يحفظه وعمال. والغريب انه لو سالته عن ايه الكرسي ما يحفظها، لكن تلاقي حافظ قصيده، هذه القصيده 60-70 بيت ومن اعقد الشعر العربي، وتلاقي حافظها وبيغنيها وبكذا. سبحان الله يا اخ، فعلا الواحد يحجب. الناس دي عندها اجتهاد غريب في المعصيه وفي الشر. إيه والله، يعني مرة كنت أصور في بعض القنوات الفضائية وشغلانة أقعد كده ومش عارف يعدل وعمال يحط الكاميرات، قلت له إيه ده كل ده؟ قال لي ده الجماعة بتوع التمثيل ممكن يقعدوا 3 ساعات عشان يصوروا 30 ثانية، ممكن يقعدوا يوم كامل عشان يصوروا حوار لمدة دقيقة. يا سبحان الله، كل ده عشان يصبر دقيقة يقعد يوم كامل وكل شوية يجيب ويقعد يضبط له مش عارف حوجه ومش عارف يعمل له ايه وكل شوية يعدل له بتاع اللي يسموها الجرافطة ويقعده كده ومش عارف أول مرة وتاني مرة ويعيد التصوير لغاية 30 و40 مرة. كل ده عشان ده دقيقة. قلت واحد جميل الإنسان عنده اجتهاد في الشر ما ليس عنده اجتهاد فين؟ أول ما الإمام يخش كده في الآية 6 ولا 7 تجد كروال الكحة شغال في الصف الأول. الله المستعان. وكان لي خطبة قديمة تحت عنوان أين عقلي؟ تكلم فيها عن التناقضات اللي في حياتنا. تناقضات عجيبة قاعدة الإنسان يتحير. يعتجد في التناقضات الإنسان يعجبه عقله ولا يعجبه رزقه. طب ما رب العالمين اللي قسم الأرزاق هو من قسم المفاهيم والعقول صح ولا لا؟ تجد الإنسان عنده تناقضات حتى في المعرفة والثقافة تناقضات. يعني يقول لك الحملة الفرنسية على مصر بعدها بشوية يقول لك إيه الاحتلال أو الغزو العثماني لمصر ولا قبلها استغفر الله. طب ما تسميه الحملة العثمانية على مصر اشمعنى دي حملة وده غزو؟ شيء غريب جدا. تجد دنيا تصب عرابي الذي رفع السلاح في وجه الإنجليز وهزم بالخيانات وتمدح سعدا الذي كان لا يفيق من سكرته من خمرته ولا يبارى في لعب القمار وكان علمانيا بغيضا والثاني والأول وإن كان صوفيا تمام لكن حارب ودافع حتى سقط السلاح من يده وشغل صغار في الذهاب والإياب هكذا كل شأنك يا عرابي. فما تقول حاجة في أي حتى تشوه لأي حاجة في الحاجة في سعد من أي حاجة تمام. لكن يكتب قصيدة عن سعد يعني تناقضات عجيبة تجدها في حياتي تناقضات فعلا عجيبة. فمن هذه التناقضات تجد إنسان يجتهد في الشر ما لا يجتهد في الخير ويبذل جهده في الشر يعني غريب. فالمهم هذه المواطن مواطن شيطانية هل تمنع الصلاة فيها بجامع علة حضور الشيطان؟ قلت وتمنع الصلاة في مثل حالات الخمر والغناء وإن كنت أقول بالكراهة لا بالتحريم. ليه؟ لأن ما عندي النص ليه؟ قاطع بجامع علة حضور الشياطين ولما تنافي الصلاة في مثل هذه المواضع ما يجب من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. الموضع الخامس قارعة الطريق. وسمي بقارعة الطريق لأن الأقدام تقرعه وتضيق فيه. وقد بنيت الصلاة في قارعة الطريق بالحديث السابق 7 مواطن لا تجوز فيها الصلاة أو 7 مواطن لا تجوز فيها الصلاة. فذكر منها محجة الطريق ولو صح الحديث لكان دليلا لكنه لا يصح. وإن كانت الصلاة تكره في قارعة الطريق لسببين مانعين. أما الأول للتشويش والنبي صلى الله عليه وسلم قد منع في الصلاة كل ما من شأنه أنه يشوش على المصلي كمنع الصلاة في ماذا؟ في السجادة ذات الأعلام التصاوير. لما تشوش على المصلي؟ فقال ما زالت تصاويره تعرض علي فين؟ فلا شك أن الصلاة في قارعة الطريق مما يشوش على الايه؟ على المصلي. قلت وثانيا لحق السائر أو لحق الناس في الطريق. وقد قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حقا فلا يجوز ظلم الناس في طريقهم. يبقى إذن الصلاة في قارعة الطريق ماذا؟ تكره ولا إيه؟ ولا تحرم. الموضع السادس ظهر الكعبة. لأنه لا يعد مستقبلا للكعبة. وقد قال تعالى: فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. وقال العلامة الفوزان عبد الله الفوزان: إذا قلت الفوزان في شرح هذا فاعلموا أني أقصد العلامة عبد الله الفوزان للشيخ الكبير صالح الفوزان، وفي كل طبعا خير وفوزان. قال: لئلا تهان، لئلا تهان الكعبة. قلت: والمنع للتحريم لأمر الله تعالى، فولوا وجوهكم شطر المسجد. وهذا الأمر بمفهومه يقتضي النهي عن ماذا؟ عن ضده. ومن أجاز صلاة النفل فوقها مفرقا بين الفرض والنفل فلا حجة له، تستقيم. والأصل عدم التفريق بين فرض ونفل، ومن ادعى التفريق فعليه الدليل. يبقى فمنع الصلاة فوق زوار الكعبة يعد منع تحريم، صحيح؟ وأما بطلان الصلاة فيرجع إلى حكم استقبال القبلة. فإذا كان استقبال القبلة شرطا من شروط صحتها وركنا لازما في هيئاتها وأحوالها، فصلاة من صلى على ظهر الكعبة باطلة. الموضع السابع: المزبلة. ونهي الصلاة النهي والمزبلة هي موضع الزبالات والخمامات التي قد تجمع معها نجاسات، لأن لا ينفك أمر الزبالات من وجود ماذا؟ نجاسات فيها. فتمنع الصلاة في المزبلة قياساً على الحش بجامع النجاسة بينهما، خاصة إذا صح الحديث بالسبع مواطن وإن كان لا يصح، ولكن القياس معتبر. فالصلاة على هذا أي في الحش تحرم بدلالة القياس. المجزرة، والمجزرة هي موضع النحل والذبح، مما يجمع عظاما ودماء ونحو ذلك من أعضاء البهيمة، فمن جعل الدم نجسا قاس المغزرة على الحش، قاس المغزرة على الحش. ومن قال بطهارة الدم لم يصح عنده القياس، والقول بالكراهة أقرب. طبعا بقي موضعان: المغصوب والموضع الايه؟ النجاسة. سبق الموضعان، خلاص. يبقى هذا تفصيل القول في هذه العشرة مواضع. نختم بهذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى. استقبال القبلة، قال الشرط الخامس: استقبال القبلة. بدون قول الله تعالى: الأرض المقصودة إذا؟ ما هذا سبق معنا يا رجل. سبق معنا قبل ذلك الصلاة في الأرض المغصوبة. أقول لك سبق فين؟ سبق لا سبق في باب الوضوء. نعم. الوضوء بالماء بالماء المغصوب في باب المياه أقسام المياه. واضح؟ قال واستقبال القبلة. قلت لقول الله تبارك وتعالى فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام الآية. وقوله فولوا ظاهر في الوجوه لقوله تعالى فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. وقوله فولوا ظاهر الدلالة في الوجوه لأمر الله سبحانه وتعالى فولوا. ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة فكبر. وقوله فاستقبل القبلة ظاهر في الوجوه. وأما الدلالة على الشرطية فلبعضهم استدلال لطيف بقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. فقالوا إن الضياع يعني البطلان والفساد أو ذهاب الأجر. والآية نزلت جوابا عما قال يهود في أولئك الذين صلوا إلى المسجد الأقصى ففهم منه أن من صلى إلى غير القبلة ضاع ماذا؟ أجره أو يضيع أجره. وهذا ما نعني به البطلان. ولكن يجاب بأنه لو كان استقبال القبلة شرطا لما كان فرق بين النافلة والراحلة وبين النافلة والفريضة. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أينما توجه. وكذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى وأصحابه ذات ليلة أي مظلمة فأخطأوا القبلة فلم يتكلفوا إعادة. ولو كان استقبال القبلة شرطا للزمهم الإعادة إذ لا فرق في الشرط بين المخطئ والناس والعامد والذاكر. ممكن نفسر الآية على الأجر والنصوبة مش على الصحة والإخوان. نعم. ثم أن هذا من إرجاف يهود والمفهوم ضعيف. قلت ومفهوم الآية فيه ضعف وعليه فالقول بالشرطية متجه فرع. ويجب استقبال القبلة بجميع البدن. فقوله تعالى فولوا وجوهكم لا يعني الوجه فحسب إذ الوجه هنا من باب إطلاق الجزء من باب إطلاق الجزء وإرادة ماذا؟ وإرادة الكل. لأن شرعا يعبر عن الوجه بماذا؟ ولغة يعبر عن الوجه بالذات كله. صار كما تقول ما رأيت وجها هل يعني هذا أنك رأيت قفاه؟ لا طبعا يعني ما رأيته كله. ومن قوله تعالى كل شيء هارب إلا يعني إلا وجهه يعني إلا ذاته سبحانه وتعالى. صحيح؟ لأن بعضهم فهم القولون فولوا الوجه وجوهكم أن المتعين هو استقبال القبلة بماذا؟ لا طبعا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يستحب أن يستقبل القبلة ببدنه جميعاً. يعني إيه المسألة دي؟ ترى بعض الناس لما يجي يصلي وهو واقف يفتح رجليه على هيئة رقم 7 كده، فيه انحراف عن ماذا؟ عن القبلة. إنما يتعين أن يجعل ماذا؟ أصابعه متجهة إلى ماذا؟ إلى القبلة، فيجعل قدميه هكذا. وبعضهم قد يجعلها على هيئة الرقم ماذا؟ 8، فترى انحرافا عن القبلة سواء في صف الأقدام هكذا وهكذا. واضح؟ فالذي يتعين أن تستقبل القبلة ببدنك ماذا؟ ببدنك جميعا كما كان يفعله ابن عمر. ولذا قال رب العالمين: فولوا وجوهكم، قالوا وجوهكم يعني فولوا أبدانكم جميعها. فرع النظر للكعبة، قلت ولا يستحب النظر للكعبة حال الصلاة عندها، إذ لا دليل، والأصل أن المصلي ينظر إلى ماذا؟ إلى موضع سجوده. وقد صح هذا، وقد صح هذا عنه صلى الله عليه وسلم صريحا، أنه دخل الكعبة فصلى ركعتين فما خلف بصره موضع سجوده حتى ماذا؟ خرج من الصلاة. أما ما يحتج به بعضه من الآية فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، وقول وجوهكم يعني أبصاركم وعيونكم، قلت وليس هذا مفهوم الآية، لأن وجوهكم هنا ليس حقيقة، وإنما الآية يعني أبدانكم. وأما الحديث ينزل ربنا في كل يوم 120 رحمة، 120 رحمة، 60 منها للطائفين، و40 منها للراكعين، و20 منها للناظرين. الحديث قلت ولو صح، ولكنه ضعيف طبعا، لو صح لكان دليلا على مشروعية النظر إليها واستحباب النظر إليها في خارج الصلاة. ومعلوم أن ما يجوز في خارج الصلاة ليس بالضرورة أن يجوز داخل، لأن الصلاة أفعال وأقوال خصوصا. يبقى أجبنا عن دليلي القائلين بمشروعية الإيه؟ لأني وجدت أن بعض إخواننا خاصة سبحان الله أهل مصر يعني لهم سبق في كل شيء، تروح الكعبة أنت كده تجد حدثا كده داخل الكعبة تسأل الأخ الكريم منين؟ مصري إن شاء الله. الله يهديكم. والله يعني أشياء شيء غريب جدا، المرة صار كل شيء يعجبه ويجعله دينا وسنة. واحد ماشي في الطواف عمال يقرأ القرآن وداخل في الجزء بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم، وداخل في الجزء 19 و20. أخي الكريم أنت من أي بلد؟ مصري. على طول طب منين السنة هذه اللي أنت جبتها؟ سنة الطواف بختمة هذا، صور شيء غريب جدا، ولا كاد يفعله إلا من؟ ها؟ لا إلا من عليه سبت السنة، للأسف لا يكاد يفعله إلا من عليه سبت السنة. وتسألوا عن سنية ذلك لا تجد دليل. نعم. تمنع القراءة إطلاقاً ولا؟ أنا ما قلت تمنع القراءة، بس الوارد عن السلف إيه؟ هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن في الطواف على هذه الصورة والهيئة؟ ها؟ والذي يظهر أن الطواف إنما جعل أكثر للدعاء، جعل أكثر للذكر، بدليل أن الوارد عنه صلى الله عليه وسلم على الخصوص في الطواف هو ذكر ولا قراءة القرآن؟ ذكر. ذكر. تمام؟ ذكر ودعاء. كما كان يقرأ الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بين الركن والليل والحجر. الله المستعان. فرأيت بعضهم فعلا يصلي في الدور الثاني ونظروا هكذا متجه إلى الليل إلى الكعبة، فسألت عن هذا، استدل منهم من استدل بالآية فولوا وجوهكم شطر المسجد المسجد الحرام. واضح. المهم يا طلبة العلم، أجبنا عن دليلين. قال إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، لا قبل هذه المسألة فرع، ويسقط وجوب استقبال القبلة عن المصلي عجزا كما لو كان على راحلة، يمتنع النزول عنها أو يشق النزول عنها. يعني بعض إخواننا اللي سافروا سفرا طويلا إلى أسوان أو نحو ذلك ما يفعلون في الفريضة، والقطار ما توقف، والقطار ما توقف، هؤلاء يسقط عنهم شرط استقبال القبلة بماذا؟ بالعجز عنه، لأن القاعدة أن الواجب يسقط بماذا؟ يسقط بالعجز. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. سبحان الله، والله الشريعة كلها تخفيفات وتيسيرات، ولكن نحن الذين نضيقها بمثل الآراء وبمثل يعني الهوى وبمثل التحكمات وبمثل التقليد وبمثل هذا كله، نحن الذين ضيقنا واسعا بنحو هذه الأمور. لكن الدارس لشريعة الإسلام يجدها شريعة ماذا؟ سمحة، مبناها على التخفيف والتيسير. وأقوام استغلوا هذا التيسير من جهة فجعلوا الدين كله رخصا، والمسلم الحق هو من وقف على ماذا؟ على الوسطية، على جادة الوسطية، بمعنى أنه يقبل ترخيصات تيسيرات الشريعة وتخفيفات الشريعة من غير أن يدخل في رخص ماذا؟ في رخص غير شرعية، والله المستعان. فيسقط الشرط وجوب استقبال القبلة عن المصلي العجز عنه كما لو كان على راحلة أو دابة. قال إلا في النافلة على الراحلة للمسافر. قلت أما قيد السفر فليس عليه دليل، وإنما هي رخصة أرخصها النبي صلى الله عليه وسلم على غير شرط السفر، من جواز صلاة النافلة على دابة وهذا أيضا في شيء مهم جدا، لأنه لو جعل استقبال القبلة شرطا، طب رجل يركب دابة يسافر به مسافات طويلة صحيح، فبدل ما يضيع عليه الوقت، فالإسلام يجعل له ماذا؟ يجعل له رخصة في أن يصلي النافلة من غير شرط استقبال القبلة، ليبقى قلبه ماذا؟ معلقا، تمام، يبقى قلبه معلقا بالصلاة وبالعبادة، ويبقى قلبه مع ربه سبحانه وتعالى، وهذه حكمة ربانية عالية جدا. واضح، تمام يا طلبة العلم. فشرط المسافر ليس في الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الدابة لا غير شرط ماذا؟ السفر، وهي رخصة عامة ليست مقيدة بماذا؟ بحال السفرين. قلت فائدة، ويستحب في الصلاة على النافلة وهو أن يتوجه إلى القبلة في تكبيرة الإحرام، ثم تتوجه ما توجه، بخلاف ما قاله المصلي فإنه يصلي حيث كان وجهه، لأن الثابت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شرع في النافلة ماذا فعل؟ استقبل الإيه؟ استقبل القبلة، ثم توجه به دابته ما توجه، فيصيب شيئا من استقبال الإيه؟ القبلة. يبقى الإنسان إذا قبل رخصة الشارع عليه أيضا ما أمكن أن يأخذ بالإيه؟ بالعزيمة، ثم بعد ذلك تتعين الإيه؟ الرخصة، وإن أصاب شيئا من العزيمة مع شيء من الرخصة فذلك إيه؟ خير، فذلك إيه؟ خير يا طلبة العلم. أكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.